كلنا عارفين علاج البرونكيال ازمه تو لاينز كبار. ايه هم التو لاينز الكبار؟ حد فاكر؟ شورت تيرم ريليفرز وايه؟ واللونج تيرم كنترولرز. حد يقدر يقول لي ايه هو الايم بتاع الشورت تيرم ريليفرز؟ تو ريليف السيمتوم، ودول هم البرونكو دايليتر. طيب مال ايه الايم بتاع الكنترولر؟ تو كنترول الهايبر ريسبونسيفنس، وهدفك انك تمنع الريموديلنج وتقلل المورتاليتي ريت. دول اللي بيقللوا المورتاليتي ريت دول ايه؟ سيمتوماتيك تريت. دول البرونكو دايليتر، اهم واحسن واحد فيهم البيتا 2 اجونست. مش عاجبك خد الانتي ماسكارينيك، مش عاجبك خد الميثايل دانسينز. احنا المره اللي فاتت خدنا مين؟ البيتا 2 اجونست. النهارده بقى نتكلم على الانتي ماسكارينيك والميثايل دانسينز كايه؟ شورت تيرم ريليفر. هنبتدي نتكلم على الانتي ماسكارينيك. الانتي ماسكارينيك دراجز بتشتغل بطريقه سهله جدا. ادي نيرف ايه؟ باراسمباثيك رايح للريسبيراتوري تراك، بيروح لحتتين. هيروح للسموث ماسل بتاعه البرونكيولز ويلاقي هناك ام 3 ويشتغل عليها ويعمل برونكوسبازم، وهيروح كمان انتو الجلاند ويلاقي برضه هناك ام 3 ويزود السكريشن. اتفقنا؟ يبقى لازم نعرف كلنا اول معلومه ان الباراسمباثيك سبلاي مش بيكونترول بس ايه؟ الدايامتر اوف ذا برونكيولز، ده بيكونترول كمان ايه؟ السكريشن. العيان اللي عنده برونكيال ازمه عنده زياده في الفيجال تون، فاعمل له برونكوسبازم زود له الميوكس سكريشن. اتفقنا؟ ابتدينا نفكر جديا ان احنا ما نخليش الاسيتايل كولين يشتغل على الام 3. عملنا ايه؟ كلنا عارفين الاسيتايل كولين زي اي ترانسميتر في الدنيا النيرف اندنج بتاعه فيه فيزيكلز مخزنه ايه؟ الاسيتايل كولين. في بري سينابتيك ريسبتور ريجوليتنج هذا الريليس. حد فاكر مين الريسبتور اللي كان بينهبت الريليس؟ الام 2. مش عاوز حد ينساه. وهنا الام 2 بتفكرني بمين؟ بالالفا 2 بتاعه الادرينرجيك سيستم. اول ما فكرنا نعمل قمنا مطلعين اتروبين. قلنا الاتروبين ده بيقفل ايه؟ الماسكارينيك ريسبتور كومبيتيتيفلي، وهيمنع البرونكوسبازم، وهيعمل ويقلل ايه؟ السكريشن. لقينا الاتروبين ليه عيوب كتير قوي. ايه عيوبه؟ انه كده، واللي جدع يقول لي كده يعني ايه؟ النيتروجين عليه 3 بوند يعني ترس، وترشري يعني شوارعي، هيروح كل حته في جسمنا ويعمل وايد رينج اوف سايد افكتس. الحاجه الثانيه انه كده، كده يعني نون سيلكتيف، هيشتغل على كل الريسبتور. ولقينا فيه مصيبه ليه كنت بس عشان الشفوي، هو بيقلل الميوكس، بس للاسف الشديد هو ما بيقللش الميوكس نفسه، ده بيقلل الووتر كونتنت اوف ذا ميوكس سيكريشن. لو قللت الووتر كونتنت ده انا نشفت، هنشف الووتر هعمل ايه؟ في الفيسكوسيتي هزود. يبقى اللي جدع يقول لي ايه عيوب الاتروبين؟ تيرشري شوارع. تاني حاجه نون سيلكتيف برضه شوارع. نمره ثلاثه انه بيقلل الووتر كونتنت بتاعت مين؟ بتاعت الميوكس، فبيزود الفيسكوس. ما عادش مستعد. فاكرين ايام ما كنا بنتكلم على الكولينيرجيك؟ لو انا ما استخدمتش الاتروبين بستخدم بداله ايه؟ ادويه بنسميها اتروبين سبستيتيوت. في بقى انا عندي برونكو دايليتور اتروبين سبستيتيوت، حد فاكرهم؟ ابراتروبيوم ده اول واحد طلع. ايه ميزه الابراتروبيوم عن الاتروبين؟ انه بقى كده وكده يعني ايه؟ ها؟ كواترنري، فما بيروحش حتت كتير والسايد افكت بتاعته قلت. نمره اتنين بقى مور سيلكتف، بقى بيشتغل على الام 3 والام 2 بس ما عادش بيشتغل على مين؟ على الام 1. نمرة 3 ما عادش بيزود ايه؟ الفيسكوسيتي. ولكن عشان هو لسه بيشتغل على الام 3 والام 2 عمل لنفسه مشكلة كلكم عارفينها ايه هي؟ انا كابرة تروبيوم بقعد على الام 3 ريسبتور وكمبيت مع الاسيتايل كولين، يبقى الام 3 يبقى الابراتروبيوم از كومبيتيتور انتاجونست تو اسيتايل كولين. فما بخليش طبعا مين هيشتغل او يعني الايفكت يعتمد على ايه؟ على الكونسنتريشن. طيب انا مدي جرعه الابراتروبيوم كبيره شويه بحيث انها تقدر تكمبيت مع ايه؟ مع الاسيتايل كولين، ولكن مع الوقت بتحصل حاجه غريبه جدا، بتحصل تولرنس. ليه؟ عشان هيبتدي بقى الابراتروبيوم كمان يقفل البري سينابتك ام 2، واللي جدع يقول لو قفلت البري سينابتك ام 2 كانت بتقلل، هيحصل ايه؟ هيزيد الاسيتايل كولين، ويبقى الدواء ده دواء غبي. ليه؟ عشان ده دواء بيزود اتس كومبيتيتور. مين هو الكومبيتيتور بتاعه؟ الاسيتايل كولين، انا زودته. فابتدى الاسيتايل كولين يشم نفسه تاني، وابتدى الافكت بتاع الابراتروبيوم يقل، وابتدى يحصل ايه؟ تولرانس. اللي جدع يقول لي علشان اطلع واحد انتي ماسكارينك ما يكونش بيعمل تولرانس، اعمل ايه؟ اخليه سيلكتف بس على الام 3 وما يضربش الام 2، وده اللي احنا عملناه في الدواء الجديد اللي اسمه التايوتروبيوم. التايوتروبيوم كواترنري صح؟ وسيلكتف ام 3 بلوكر، فمش هيعمل لنفسه ايه؟ تولرانس، واول حرف منه تي، فهو طول ولا شورت؟ طول. يعني ايه طول؟ يعني لونج اكتنج. واللي جدع يقول لي ايه الميزه يكون الدواء لونج اكتنج؟ جود كومبلاينس، بلس ان اللونج اكتنج دراجز احلى ان تريتمنت ولا مينتنس؟ مينتنس. فهيبقوا حلو في المينتنس ثيرابي زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى لازم كلنا نعرف مين هم الانتي ماسكارينك، والحته دي بتيجي في الامتحان كتير قوي. ان الانتي ماسكارينك اتنين، ابراتروبيوم وتايتروبيوم. مين النون سيلكتيف؟ الابراتروبيوم. عيب النون سيلكتيفيتي ايه؟ انه هيزود الاسيتايل كولين اللي بيكمبيت معاه يعمل تولرانس. العيب التاني بتاعه انه مش لونج اكت، مش شورت اكت، فبيزهق العيان وما ينفعش ان المينتنس سيرب. حلينا المشكله دي ازاي؟ طلعنا التايتروبيوم اللي بقى سيلكتيف على الام 3 بس، فما يعملش لنفسه تولرنس، وبقى لونج اكتنج ما يزهقش العيان وينفع ان مينتنس سيرب. بس لسه الاثنين فيهم عيب مش حلو شويه، ان الاثنين somewhat delayed option، يعني ما بيشتغلوش بسرعه زي مين؟ زي البيتا 2 اجونست. هم هينفعوا في الاتاك، ولكن البيتا 2 اجونست تاخدهم باي انهاليشن في ثانيتها بيشتغل. دول بياخدوا حوالي 3 4 دقائق قبل ما يشتغلوا، واحنا كده ما نقول لك انهم delayed option. ده بتقارنهم بمين؟ بالبيتا 2 اجونست. مين هو الدراج اوف تشويس؟ البرونكو دايليتور، البيتا 2 اجونست. امتى بقى الانتي ماسكارينك يبقوا هما الدراج اوف تشويس؟ حاجتين مهمين جدا. لو العيان البرونكيال ازمة بتاعته جت نتيجة استخدام بيتا بلوكر، ان من الغباء والعتا ان عيان يكون واخد بيتا بلوكر لعلاج حاجة تقوم يديله بيتا اجونست لعلاج حاجه ثانيه، ده ظريفه جدا. يبقى العيان ياخد بيتا بلوكر وايه؟ بيتا اجونست. ينفع تدي دوايين عكس بعض في نفس العيان؟ ما ينفعش. طب العيان عنده هايبرتنشن ده وبياخد بيتا بلوكر وجاله برونكو سبازم مثلا، وانت مصر على البيتا بلوكر ده، تعمل ايه؟ خلاص انسى بقى البيتا خالص والعب على الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه الماسكرينج ريسبتور واقفله. يبقى ما يجي يسالوكوا في الام سي كيو مين هو الدراج اوف تشويس في علاج البرونكيال ازمه اندوس باي بيتا بلوكرز، تقول له مين؟ الانتي ماسكارينك. الحاجه الثانيه سايكولوجيكال، يعني في نوع من الازمه بس انتوا خدتوش اسمه سايكولوجيكال ازمه، يعني يكون التريجر سايكولوجيكال ديستربنس. لأسباب بقى احنا محتفظين بيها لنفسنا، ان السايكولوجيكال ديستربنس بيزود الباراسمباثيك تون في الاول، فممكن يعمل برونكوسبازم، وهنا النتيجه حلوه باي انتي ماسكارين. طب مال امتى يبقى هو دول هنا دراج اوف تشويس؟ امتى الانتي ماسكارينك يبقوا انديكيتد مع انهم مش دراج اوف تشويس؟ انتوا فاهمين الفرق؟ يعني لو عيان واخد بيتا بلوكر انا هختار مين الاول؟ الانتي ماسكارين. طب واحد عنده ازمه عاديه هفكر في مين الاول؟ البيتا تو اجنس. امتى افكر في الانتي ماسكارين؟ لو البيتا تو اجنس كونترا انديكيت، يبقى ده مش الفيرست تشويس، ده السكند تشويس، بس انا اضطريت اخده عشان العيان عنده مشكله ما يقدرش ياخد ايه؟ الفيرست تشويس. زي ايه؟ لو تفتكروا كلنا عارفين البيتا تو اجنس بتعمل تاكيكارد، ولو زودت الجرعه ممكن يشتغلوا على الهارت ويعملوا الريزم، بس هي مش كومن قوي، بس بيعملوا تاكيكارديا على الاقل ليها كاردياك افكت بالذات في اللاش دوز. طب ايه رايك بقى لو عيان كاردياك بيش، واحد عنده ثايرو توكسيكوز، راجل كبير في السن، لو غيرت له الهارت ريت بتاعه هيتعب جدا، صح ولا لا؟ يبقى هنا دي كونترا انديكيشن لمين؟ انديكيشن لمين؟ كونترا انديكيشن للبيتا تو اجونست، وانديكيشن للانتي ماسكرينيك. ممكن اخد الانتي ماسكرينيك مع البيتا تو اجونست واستخدمهم از ادجوفنت، يعني ايه؟ مساعد. كده انا مسكت التو سيستم مع بعض، اديتك دواء يستيموليت السمباثيك واديتك دواء يضرب الباراسمباثيك. اللي جدع يقول لي انا اخدهم مع بعض امتى؟ في الناس اللي عندهم سيفير اكيوت ازمه. يبقى هما الفيرست تشويس في البيتا بلوكر والسايكولوجيكالي انديوس ازمه، هما الترناتيف تو بيتا تو اجونست في الناس اللي عندهم مشاكل في الهارت والناس الكبار واللي عندهم ثايروتوكسيكوزيس، وممكن اخدهم ادجيفنت مع البيتا تو اجونست في السيفير ازمه. هما حلوين جدا ان كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، يمكن احلى من اي حد تاني. ليه؟ حد فاكر الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز ده ايه المشكله عنده؟ بيبقى عنده ثيكنينج، باثولوجيكال ثيكنينج في الول اوف ذا ريسبيراتوري تراكت، فعنده باثولوجيكال ناروينج. ده هعرف اشوف له حل فيه ده؟ لا خلاص، ده باثولوجيكال ناروينج، فالعيان عنده كرونيك اوبستراكشن. ماشي؟ اول اوف ذا سادن الناس دول بيبقى عندهم ميوكاس كتير، فبيستيميوليت السنسوري نيرف اندنج بتاعه الفيجاس، فيقوم هيحصل حاجه اسمها ايه؟ ريفلكس برونكو سبازم اوفر ايه واللي جدع يقول الباثولوجيكال ثيكنينج، صح؟ يقوم العيان جاي له ايه واللي جدع يقول اكسسيربيشن، واللي الناس يقول اكسسيربيشن ايه؟ زياده مره واحده الايه؟ للاعراض بتاعه الاوبستراكشن اللي عندي. هنا بقى لو انت عاوز تمنع الاكسسربيشن دي وتعالجها، انت عندك حاجه واحده تقدر تفكها، ايه هي؟ البرونكوسبازم. هتعرف تحل المشكله الباثولوجي دي؟ لا. طب البرونكوسبازم ده حصل نتيجه ايه؟ الفيجس. يبقى احلى دواء هيبقى مين؟ الانتي ماسكارينيك دراجز. وده سؤال بيسالوه في الشفوي، هم الانتي ماسكارينيك احلى ليه في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز من البيتا 2 اجونست؟ ليه الانتي ماسكارينيك هم الدراج اوف تشويس في علاج في ايه؟ في الكرونيك اوبستراكتيف مش البيتا 2 اجونست، عشان هتقول له كلمه واحده، ان البرونكوسبازم اللي بيحصل في ناس عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز سببه فيجل تون. والحاجه الوحيده اللي اقدر اعكسها في الناس اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز هو السبازم اللي بيعمله الفيجل تون. البيتا تو اجونست مش هتفيدني في حاجه، ده العيان بيبقى عنده ثيكنينج في ايه؟ في الميوكوزا اوف ذا ريسبيراتوري تراكت، حاجه باثولوجيكال. اتفقنا؟ انا بعيد وازيد في الانديكيشن بتاعتهم عشان ما بتعرفوش تقولوها في الامتحان. لو انا عاوز استخدم دواء واللي جدع يقول لي مينتننس ثيرابي في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز عشان العيان ما يجيلوش البرونكوسبازم والاكسسيربيشن، هتجيله الابراتروبيوم ولا التايوتروبيوم؟ تايوتروبيوم. اشمعنى؟ long acting حلو ال maintenance serum. A side effect of anti muscarinic drugs. الابراتروبيوم tolerance delayed onset of action صح؟ tolerance و delayed onset of action. طب حل المشكلة و short acting. حل المشكلة دي طلعوا واحد ما بيعملش tolerance هو مين؟ tiotropium و long acting ويبقى حلو في المينتنس ثيرابي بس ستيل زي الابراتروبيوم لهم ديليد اوستوماتيك. اتفقنا؟ طيب المجموعه دي من الادويه مهمه جدا انا شرحتها بالتفصيل اهو. الدواء الثالث بقى دواء سهل جدا من برونكو دايليتور اسمه ميثايل زانسينز. حد يعرف الميثايل زانسينز دول احنا بناخدهم في اكلنا وشربنا ولا لا؟ طبعا الميثايل زانسينز موجود في الشاي والقهوة والشوكولاتة والبيبس والكوكاكولا حاجات لنا اسمه ها؟ هتقول البتنجان ها؟ لا الميثايل زانسينز ليها تأثير بيأثروا على السي ام اس وبيأثروا على السموث ماسل. الكافيين اللي موجود في القهوة والشاي ده واحد من الميثايل زانسينز ولكن الكافيين تأثيره أكتر على ايه؟ على السي ام اس. اكثر واحد بقى بيستخدم الميثايل زانسينز هو الثيوفلين. بس عيب الثيوفلين حاجه هقول لكم عليها كده فطلعنا بريبريشن جديد. يبقى اشهر واحد هو مين؟ الثيوفلين ده بيشتغل على السموث ماسل اكتر. الثاني هو مين؟ الكافيين وده بيشتغل على السي ان اس اكتر. الادويه دي بتشتغل ازاي؟ فاكرين؟ بتضرب ريسبتور وبتضرب انزيم. الريسبتور اللي بتضربه ريسبتور كلكم عارفينه اسمه الـ A1 ريسبتور بيشتغل عليه الادينوزين ويعمل برونكو سباز. انا هقفل لك الريسبتور فهمنا على البرونكو سباز. اللي جدع يقول لي وايه كمان؟ هتقول لي البيتا 2 اتاش 2 جي اس ادينين سايكليز هيكون سايكليك ام بي. كلنا عارفين السايكليك ام بي بيتكسر باي فوسفودايستريز انزيم بيضرب الفوسفودايستريز انزيم. لو ضربنا الفوسفودايستريز انزيم هيزيد السايكليك ام بي. اللي جدع يقول لي ليه هيعمل برونكو دايليشن؟ عشان هيضرب انزيم اسمه الميلك فاكرينه؟ مايوسين لايت شين كاينيز. واللي جدع يقول لي زياده السايكليك ام بي تعمل ايه في الانفلاماتوري سيل؟ ستابيلايزيشن. واللي جدع يقول لي عملنا ستابيلايزيشن الانفلاماتوري سيلز هيقل الريليز اوف ميديتورز. الانفلاماتوري سيلز دي ممكن تبقى المصل ممكن تبقى الليمفوسايتس والزينوفيلز. اللي جدع يقول لي المصل ريسبونسبل اكتر على الايرلي فيز ولكن الليمفوسايت ريسبونسبل اكتر على الليت فيز. يبقى ذمتكم ميثايل زانسينز الدواء قوي ولا لا؟ بسبب كذا ميكانيزم. ده كمان في ميزه تحفه. ايه هي؟ انتوا عارفين العيانين اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز دول والراجل ليه خمس سنين مش عارف يطلع نفسه؟ مين هيتعب؟ الدايفراج. انه قاعد يعمل كونتراكشن جامد عشان يطلع هواء خمس سنين زياده عن الطبيعي. فيحصل حاجة مشهورة أو في الناس دول حاجة بيسموها diaphragmatic fatigue. ما بدل ميثايل زانسينز بتزود كمية الكالسيوم جوه السكيلتال مصر بتخلي الكالسيوم كتير جوه الديافراجم. واللي جدع يقولي لو زود الكالسيوم جوه الديافراجم هيحسن ولا يقلل الكونتراكتيليتي؟ هيحسنها ويقلل ايه في ايه؟ ويقلل الدايفراجماتيك فاتيك ان كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. انا كاتبها لك اهو تحت في الميكانيزم. اتفقنا؟ هيجي لك في الام سي كيو يقول لك all of the following are mechanisms for theophylline excite. بيزود السايكليك ام بي. لا حول ولا قوه. صح stabilize the inflammatory cells. صح. يزود the diaphragmatic contraction. صح. بس يتاخد باي انهاليس. الميثايل دانسينز بيتاخدوا كل الطرق اكسبت الانهاليس. اكتبوها جنب العنوان ده اكسبت الانهاليس. ده العيب الكبير بتاعه بيزود الكالسيوم، بيزود الكالسيوم في السكيلتال ماسل. زاد السايكليك ام بي في الهارت بيزود الكونتراكشن. اما زاد السايكليك ام بي في السموث ماسل بتريلاكس. هنرجع للذي مضى. الله وقلت لكم وانا بشرحها لكم هتفضلوا تغلطوا فيها لغايه الان. كان حتى طالعين سهمين كده، سهم شمال سهمين في الجنرال. ولازم نعرف لو سمحت مش عاوز كلام، زياده السايكليك ام بي بتعمل الاتي في السموث ماسل، تعمل ريلاكسيشن. في الكاردياك ماسل تعمل ستيميوليشن. في الانفلاماتوري سيل تعمل ستابيلايزيشن. كمان غتاته بقى في البليتلت تقلل الاجريجيشن. خلصنا عشان ما حدش لخبط تاني. زياده السايكل الجديد بتعمل هذه الخمسه اكشن. على السموث ماسل تعمل ريلاكسيشن، تعمل ايه في البرونكاي؟ برونكو دايلاتيشن. تعمل ايه في اليوترس؟ توكوليتك. تعمل ايه في الانتستين؟ توكوليتك برضه، كله توكوليتك. تعمل ريلاكسيشن، والريلاكسيشن يعمل دايريا ولا كونستيبيشن؟ كونستيبيشن. تعمل ايه في الهارت؟ تاكيكارديا ولا براديكارديا؟ تاكيكارديا. تزود ولا تقلل الكاردياك اوتبوت؟ تزود. فازو دايليتور ولا فازو كونستريكتور؟ فازو دايليتور. يقلل الضغط ولا يزود الضغط؟ فازو دايليتور يزود، دي ما سمعتهاش قبل كده. فازو دايليتور يبقى ايه؟ يقلل الضغط. صح. يعني انتوا مالكم؟ لا لا والله العظيم قال لي الكلام ده في الجنرال، بس مش هنرجع للجنرال. ما يصير لايت سين كاينيز اهو، هو غلطان. طيب هو هو حر، هو ليه بقى بيقلل الكالسيوم؟ هنضيع الوقت، مش مش هشرح حاجه. انا كلامي واضح. زيادة السايكليك ام بي بيعمل ذيس اكشن. ليه؟ هو بيعمل ريلاكسيشن في السموث ماسل، بينهبت المايوسين لايت تشين كاينيز. ليه الدواء ده بيزود الكونتراكشن؟ ليه؟ انا قايل لكم الكلام ده قبل كده. السايكليك ام بي بتعمل فوسفوريليشن وبتوبن الفوسفوريليتد ديبندنت كالسيوم شانل وبيخش كالسيوم. الكلام ده كله واخدينه. فما ينفعش بقى هو بيقلل مش عارف كلها ايه. لازم الناس بيبقى فاهمين البيز بتاعتنا ده، ما فيش فيه هزار. لو حاجه من دي ما عرفناهاش هيبقى وحش قوي. نعم؟ ايه؟ الدايفراجماتيك انت فاتيج معناها ايه؟ العضله بتاعتك ما عادش بتشتغل كويس، مش بتوجعك. اصلا مش عارف اسمه اكثر، بس ات هاز اكشن على السكيلتال ماسل اكتر. انت فاهم قصدي ولا لا؟ يا نهار اسود. واحد مش بنفكه هبططها وهي جنبي بتقول لهم. الدفان طبعا ايه؟ سكيلت المصل. وبيستعاف. انتوا ليه بيستابيلايز المصل؟ نفس الفكره. ايوه السايكل ام بي ده هو اللي بيعمل اكسوسايتوزيس. فلو زودت السايكل دي مش هيعمل ايه؟ اكسوسايتوزس. ما بزود السايكل ام بي جوه البرونكيول جوه الماسل بيقل الكالسيوم انفلكس. تمام؟ واي كونتراكشن ليه علاقه بالكالسيوم. يبقى ايه اللي احنا عاوزين نعرفه؟ اللي عاوزين نعرفه ان ازاي تسايكل كده تعمل خمسه اكشن دي ولو سمحت ولا غلطه فيها، وكويس انها جت يعني جت الصدفه ان احنا نتكلم. اتفقنا؟ طيب حد بقى يتوقع؟ نعم ليه؟ لا هو يعني مش عليكم تفاصيلها، بس اعرفوا ان هو ما بيزيد السايكليك ان بي استابيلايز المسل وبيقلل الكالسيوم انفلكس. طبعا كلنا عارفين الحاجات اللي جوه المسل بتطلع باي اكسسايتوزس، كالسيوم ايه ديبن، مش هدخله في هذا مش هيدخل. طبعا كلنا عارفين من زمان ان الثيوفلين من الادويه اللي لها له ايه ثيرابيوتيك اندكس وكمان ساتورابل كاينت. واللي جاي هيقول لي يعني ايه ساتورابل كاينت؟ يعني لو انا خدته بجرعه صغيره بيبقى فيرست، ولو خدته بجرعه كبيره بيبقى زيرو اوردر كاينت. 90% من الجرعه اللي انت بتاخدها اورالي بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر باي سايتوكروم. اللي جدع يقول لي ايه اهميه المعلومه دي؟ انه هيتاثر بالانزيم انديوسرز والانزيم انهبيتورز. اتفقنا؟ الثيوفلين مادة انسوليبل، ماشي؟ تقدر تاخدها انترافينوس؟ لا. انا ممكن اخدها اورالي، ممكن تتاخد ريكتالي، ولكن ما اقدرش اخدها ورا الانترافينوس ولا انهاليس. الانترافينوس لا ما حدش يكتبها، هي مكتوبه. الانترافينوس هحلها لكم بطريقه سهله قوي، هحط على التيوفلين ماده ثانيه ها اسمها الايثيلين ديامين، وهيطلع دواء اسمه امينوفيلين. يبقى الامينوفيلين ده اللي بيتاخد انترافينوس، والمكتوب اهو البريباريشن عندكم تحت خالص، الثيوفلين والامينوفيلين. ايه الفرق الاساسي واللي جدع يقول لي بين الثيوفلين والامينوفيلين؟ ان واحد سولبل واحد انسولبل. مين اللي هيتاخد انترافينوس؟ ها السولبل اللي هو الامينوفيل. السؤال بقى المنطقي، ينفع الامينوفيل الاورالي؟ قال لك لا ما ينفعش، لا انترافينوس بس ده سولبل. اه عظيم. ينفع اورالي طبعا، ينفع يتاخد ريكتري واي نوت، ولكن مين ما ينفعش انترافينوس؟ الثيافلي. ليه الثيافلي ما ينفعش انترافينوس؟ عشانه انسولبل. طب مين فيهم ينفع باينهاليش؟ ولا واحد. انا بقوله ده بيجي في الام سي كيو. مين بتاخد اورال؟ كله صح. مين بتاخد ريكتال؟ كله. مين بتاخد انهاليش؟ ولا واحد. ولا كله ولا واحد. مين بتاخد انترافينوس؟ امينو فينوس. ليه ما بتاخدش التوف؟ عشان ان سوليبل. ثيوفلين ممكن سيادتك تاخده شورت اكتنج، يبقى ايه شورت تيرم ريليفر، وممكن تاخده اس ار سلو ريليز ويبقى اسمه لونج تيرم كنترولر. انت بتتكلم كتير. طب ممكن الدكتور انت قصدك عارف خلاص عرفت دي تاني لونج تيرم كنترولر الاس ار. بصوا بقى في قانون كنا عارفينه من زمان قوي في الجنرال، ان اي دواء اس ار هناخدها في العملي بيبقى الفلكتويشن فين؟ في البلازما ليفل بتاعته مش عاليه. يعني لو خدت جرعه واستنيت شويه، اول ما تاخد الجرعه تعلى وبعدين تستنى يقل، تعلى ويقل، ده فلكتويشن عاليه. ولكن ما بتاخد اي دواء اس ار بيبقى ايه؟ الفلكتويشن مينيمال. اللي جدع يقول لي احنا ليه نهتم ان الثيوفلين ما يعملش فلكتويشن؟ عشان الدواء ده ليه لو ثيرابيوتيك، يعلى يعمل سايد افكت، يوطى ما يشتغلش. فاحنا مهتمين جدا ان يكون الثيوفلين ليه ايه؟ ها ليه مينيمال فلكتويشن ان ريسبونس، قصدي فلكتويشن ان بلازما ليفل. اكتبوا عليها ليس فلكتويشن ان بلازما ليفل، دي اكتبوا عليها ايه؟ عشان هاز لو ثيرابيوتيك اندكس. اي دواء ليه لو ثيرابيوتيك اندكس هنبقى مهتمين ان ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش ايه؟ فلكتويشن ان بلازما. طبعا هيكون الدواء بتاعنا اليمينيشن بالسايتوكروم، وانه دواء ليه لو ثيرابيوتيك اندكس وساتوريشن كاينتيك، فاحنا هنهتم جدا بالبلازما ليفل بتاعتي، وهنهتم بالتي هاف، وعاوزين نعرف ايه الادويه اللي بتزود الطهاف بتاعته فسيادتك تضطر تعمل ايه في الدوز؟ تقللها. اذروايز يحصل ايه؟ واللي جدع يقول توكسيستي فيري جود. وكمان تعرف لي ايه الادويه اللي هتقلل الالتهاب، فسيادتك تضطر تعمل ايه؟ تزود في الدوز، اذروايز مش هيشتغل. طبعا في واحد لاقيني يقول لي هو الدواء ده ميتابولايز باي ايه؟ سايتوكروم، فيتاثر بالانزيم انديوسر والانزيم انهبيتر. انت التهاب تزيد لو استخدمت انزيم انهبيتور، انت التهاب تزيد لو استخدمت انزيم انديوسر. تقل يعني انزيم انهبيتور زي مين؟ اريثروميسين، كينولونز، كولرامفينيكول، زفيرلوكاست، زليوتن. هو انا ليه بقولهم بشويش؟ عشان دول ادويه بيستخدموا في علاج البرونكال ازمه، وفي احتمال كبير قوي يتاخدوا مع الثيرابي. اما تقول لي الدواء مش عارف بتاع الوجع في المفاصل، طب انا ممكن اخدوش. يبقى انا مهتم بالاذر انتي ازماتيك دراج اللي هم انزيم انهبيتور، اللي ممكن لو اتاخدوا مع الثيوفلين يقللوا الميتابوليزم ويزودوا الافكت. بدليل ان احنا عارفين ان الناس بتوع البرونكال ازمة دول بياخدوا دواء واحد بحسب ايه؟ ستيب. فممكن ياخدوا دوائين، وممكن يكون ثيوفلين وايه؟ وليكوتراين انتاجونست. فلو خدتهم مع بعض لازم تعرف انهم ان الادويه دي انزيم. هنا بقى انزيم ديوسر زي الريفامبيسين، فينيتاين، كاربامازيبين، فينوباربيتون، اي حاجه من الادويه الانزيم ديوسر. ما يكون دواء بيحصل له ميتابوليزم في الليفر فالتهاف هتطول لو الليفر بايظ. اما اللي جدع يقول لي ليه التهاف تطول لو الهارت بايظ؟ عشان كلنا عارفين الاليمينيشن بيعتمد على البلاد فلو. فما الكاردك او البوت يقل عشان الهارت بايظ، كميه البلاد فلو اللي رايح للليفر هيقل، وبالتالي يقل قدره ايه؟ الليفر فور اليمينيشن. مين دايما الليفر بتاعه اماتيور؟ النيونيت الصغيرين قوي. مين دايما الليفر والهارت باظوا؟ الكبار قوي. فيبقى الاكستريم اوف ايج هتلاقي التهاب بتاعته اعلى شويه من الادلت. اللي جدع يقول الصغير قوي ليه؟ عشان لسه الليفر اماتيور. طب ليه الكبار قوي؟ الليفر تعب. اتفقنا؟ هنا تشيلدرن، الجنرال الاليمينيشن بتاعهم للثيوفلين عالي جدا، وبالتالي هتلاقي التي هاف ايه؟ قصيره. فما نيجي نسالك مين الدواء نبتدي للصغيرين بجرعه اكتر من الكبار؟ الثيوفلين. ان الاليمينيشن في الجنرال عالي جدا، بس مش عليكم الناس الهيفي سموكر والهيفي درينكر. يعني ايه هيفي درينكر؟ شربوا ميه كتير من الحرب، بيشربوا الكحول. هيفي درينكر والهيفي سموكر، شو هيفي درينكر؟ هيفي سموكر دي مشكله كبيره جدا. عارفين ليه؟ النيكوتين از انزيم انديوسر. النيكوتين اللي في السجاير انزيم انديوسر، ودي نقطه مهمه جدا. العيان بتاع البرونكال ازمة لو سموكر الثيوفلين مش هيجيب نتيجه معاه. واللي جدع هيقول لي ليه؟ عشان شرب السجاير فيها نيكوتين انزيم انديوسر هيقلل الايفكت by increasing the metabolism. ماشي؟ او مسألك انا سؤال في الامتحان، امتى لازم نأدجست الدوز اوف ثيوفلين؟ في كل الحالات. هل مهم انك تأدجست الدوز اوف ثيوفلين لو الحاله بتاعت المريض اتغيرت؟ طبعا. انه ده دواء ليه؟ low therapeutic action. لو توقعنا ايه الاكشنز اللي ممكن يعملها الثيوفلين؟ ايه الفارماكولوجيكال اكشن اوف ثيوفلين؟ سهله جدا. فارماكولوجيكال اكشن اوف ثيوفلين، اول حاجه هو بيشتغل على اللنج، اشتغل على السي ان اس، اشتغل على الهارت، بيشتغل على الكيدني، مش عاوز كلام يا جماعه لو سمحتوا، وبيشتغل على الجي اي تي واليوترس وعلى التافه. دي الاماكن اللي بيشتغل عليها مين؟ ها ساي تيوف على البرونكاي. حد يعرف يقول لي الثيوفلين هيعمل ايه في البرونكاي؟ هو برونكو دايليتور وانتي انفلاماتوري. سهل. السينس هو مين اشهر واحد من الميثايل بنزينز احنا طول النهار بناخده؟ الاول الكافيين. تخيل سيادتك خدت كافيين، هسألك ايه في البرين؟ سينس. لو مش هتاخد كافيين اورال هتاخده انتروفينس. كافيين قهوة انتروفينس. هيحصل لك ايه بقى؟ هتلاقي ابتدى ايديك تترعش ويجيلك تريمورز وتبقى عصبي، ولو زودنا عليك وضغطنا عليك هيجيلك كونفالجن. اكتبه كده ممنوع ان ابيليبس. كويس. هيعمل انسوميا. تقولي ده انا بشرب قهوه دلوقتي عشان انام، عشان سيادتك جالك تولرانس صح؟ ولكن بينهم مفيش كروس تولرانس. يفرق الكلام ده؟ طبعا يفرق. لو انت بتشرب قهوه كتير وعاوز تصحصح اشرب شاي. لو بتشرب شاي كتير وعاوز تصحصح اشرب قهوه. طب لو انت فقري بتشرب شاي وقهوه كتير وعاوز تصحصح كل شوكولاته وبيبس. بس الشوكولاته مش تجيب لي ايكا، لا شوكولاته حلوه كده ايه، كل ما تبقى بلاك تبقى احسن. هات بقى 70% شوكولاته بلاك كده حلوه ومعاها ايه بيبسي كولا، واحد اضربهم بالليل هصحصح من الصبح. بس لو انت بتاكلش عشان كده كلنا لا لا يعني لازم نقول لكم يا زاد صحصح قبل الامتحانات تعمل الحركه دي. بس ما تجيش بقى دلوقتي تاكل شوكولاته وايه؟ هيجيلك برضه تولرانس. فانت حاجه من الثلاثه تمنعهم الصحصح. سومي. ات ذا سيم تايم السي ان اس هو ان اس ار اس. ان اس ار اس تقول والله انا اعرف حاجات كتير قوي. ايه ان اس ار اس ده؟ نون سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت. هو في سبيسيفيك؟ اه هناخدهم بعد كده في السي ان اس، يمكن ناخدهم هنا شويه. ان اس ار اس يعني نون سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت. الناس اللي عندهم سي ان اس ديبريشن عاوزين صحصحهم اللي شربهم قهوه. الناس اللي شاربين الكحول وتنيل على عينه وداخ ومش عارف وماشي، فبيشربوه ايه؟ قهوه عشان ده سي ان اس ستيمولانت انكلودنج ريسبيراتوري ستيمولانت. وعشان كده احنا بنسميه نون سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت. هو مش بيستيمولات بس ريسبيراتوري ستيمولانت. على الهارت نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ يعمل ايه في الكونتراكشن؟ يزودها. يعمل ايه في الكرونوتروبيك افكت؟ يزوده. يعني الدواء ده ممكن يعمل اريزميا، وكلنا عارفين في ناس كتير قوي ما بنخليهمش يشربوا قهوه وبيجي لهم اريزميا. بس اللي كده هيقول لي هم باظوا ايه؟ لو زود ما تاخدوش معلومات غلط وتبنوا عليها معلومات غلط. ما بزود السايكليك امبيت السموث ماسل بيحصل ايه؟ فازو دايلاتيش. فما حدش يقول لي خلاص انهم بيعملوا فازو كونستراكشن. هم مش هيرفعوا الضغط، هم هيعملوا هايبوتنشن. هتقول لي طب احنا ليه ما بنديهمش للناس اللي ضغطهم عالي؟ عشان ممكن يشتغلوا على الهارت ويزودوا لهم الكارديك اوت بوت، فيبان عندهم بقى ايه مشكله، ولكن هم ما بيرفعوش الضغط. وقليل من القهوه فازودايليت. بس لو سمحت وده صح، هم فازودايليت في كل حاجه ما عدا السيريبرال بلاد فيسلز، دول فازو كونستريكتور عالي. وعشان كده القهوه ممكن تضيع الصداع، اما مش هترفع الضغط. كنا بنقولها زمان اشمعنى السريبرال فيسلز، شايلين عليك الكلام ده. اعرفوا بس المعلومه ان السريبرال فيسلز بيحصل فيها ايه؟ فازو كونستريكشن. كل البريفرال فيسلز بيحصل فيها فازو دايلاتيشن. لو ايه؟ ما بيزود البلاد بريشر لو سيادتك عندك ضغط عالي. اما لو انت مش ضغطك عالي هيحصل لك ايه؟ هايبوتنشن. طب لو افترضنا جدلا انهم بيزودوا الضغط، هيزودوه عن طريق مين؟ البلاد فيسلز ولا الكاردك او البول؟ الكاردك. تمام، ما ياخدش هايبرتنشن؟ لا، لان زياده الكاردك او البول هترفعهم، ولكن هو لوحده في واحد طبيعي مش هيعمل له هايبرتنشن، ده بالعكس ممكن يعمل له ايه؟ هايبوتنشن. الناس اللي بيجيلهم اوفر دوز اوف ثيوفلين ممكن يخشوا ان هايبوتنشن. اتفقنا؟ الكيدني دايوريتك، كلنا عارفين الحكايه دي، ما بتشرب قهوه ها بتروح الحمام على طول ليه؟ في افكت دايركت وفي افكت اندايركت. اي دواء في الدنيا يزود الكارديك اوتبوت، وده بيزود الكارديك اوتبوت، هيعمل دايوريسيس. حد يقدر يقول لي ليه؟ عشان هيزود الجي اف ار، فيقلل الووتر ري ابزوربشن فروم بروكسيمال كونفوليوتد تيوب. في ناس بتقول اكتر من كده كمان، ان الميثايل فانسينز بينهبت الصوديوم ري ابزوربشن فروم رينال تيوب، لو نزلت صوديوم هينزل معاه ميه. اتفقنا؟ فليه فيري فيري يعني دايوريتك افكت واضح، بس هو مش قوي، ويك دايوريتك افكت. على الجي اي تي لو شربنا قهوه هزود الاتش اس ال سكريشن، ممنوع ان ايه؟ بيبتيك الفا. لو شربت قهوه كتير وزاد السايكليك ان بي في السموث ماسل اوف ذا انتستين، هعمل ايه؟ ريلاكسيشن، وممكن العيان يشتكي من كونستيبيشن. هيريلاكس اليوترس ويبقى توكوليتك، ولكن هيزود الكالسيوم انفلوكس جوه السكيليتال ماسل باي اوبننج اوف كالسيوم شانلز، وعشان كده ها هيزود الدايفراجماتيك كونتراكشن، وممكن يقلل الدايفراجماتيك فاتيج. واللي جدع يقول لي دي ميزه حلوه في مين؟ في الناس اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. حد يقدر يقول ان الكلام انا قلته لغايه دلوقتي ايه الكونترا انديكيشن بتاعت المثال ده؟ ابيليبسي ها الاسكيميك هارت ديزيز، اي عيان عنده اي مشاكل في الهارت ها البيبتيك ألسر صح؟ كفايه دي. والاسكيميك هارت ديزيز ثيروتوكسيكوزيس صح ولا لا؟ ليه ثيروتوكسيكوزيس؟ ان الدواء ده من الادويه اللي بتعمل تاكي كارديا. طب نعم ايه ده؟ لا، العيان اللي عنده هايبرتنشن مش شرط قهوه. اما انت نورمال لو شربت قهوه مش هتعمل لك هايبرتنشن. طب هو ليه؟ ايوه يعني بيقلل الضغط عشان بيعمل فازو دايليتيشن، ولكن في العيان الهايبرتنسيف ضغطه عالي وعنده فازو كونستريكشن جامد، لو زودت له الكارديك اوت بوت ضغطه هيقل. الناس اللي بيشربوا اللي هم الميال غازينيا بقى والحاجات دي كتير ممكن ترفع لهم الضغط لو ضغطهم عالي، اما لو واحد نورمال العكس بيقل الضغط. طبعا ليه علاقه بالجرعه يعني. ايه ده؟ بيم يا جماعة. لا مش عاوز كلام لو سمحتوا، كده مش هينفع، انتوا مش مصدقين. اي حاجة غريبة جدا ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ها مين ده؟ لا ثيوفلين بيعمل فازو دايليتيشن بيعمل هيديك، اما الكافيين هو اللي بيعالج الهيديك. الكافيين هو اللي بيعمل فازو كونستريكشن ان سيريبرال بلاد فيسلز، مش الثيوفلين. الثيوفلين ده فازو دايليت. مش احنا قلنا في الاول يا جماعه اول كلمه، عشان انتوا بتتكلموا مش مركزين، اول كلمه قلنا مين بيشتغل على السي ان اس اساسا؟ الكافيين. والثيوفلين بيشتغل اكتر على ايه؟ على السموث ماسل. فمين هيعمل فازو دايليتيشن؟ ها؟ الثيوفلين اللي بيشتغل على السموث ماسل. طب مين هيعمل كونتراكشن في السيريبرال بلاد؟ كده احنا دخلنا السي ان اس، هيبقى مين؟ الكافيين. ولو انا عاوز مين هو الريسبيراتوري ستيمولانت؟ الثيوفلين ولا الكافيين؟ ريسبيراتوري ستيمولانت يبقى الكافيين. يبقى الحاجات بتاعه السي ان اس تبقى كافيين، الحاجات التانية بتبقى ثيوفلين. تفهمها؟ طيب لو بصيتوا على لو بصيتوا على السايد افكتس هتلاقي في سايد افكتس ليها علاقه بشغله. اولا هو بيعمل ايه في الاتش سيل سكريس؟ بيزوده، فممكن العيان يجيله ايه؟ لا مش هينط مره واحده كده، يجيله انوركسيا، نوزيا، فوميتنج، هيعمل له هايبر اسيدتي. ولو انت بقى ما يعني خدت كتير قوي ممكن يعمل لك بيرتك. لو انت عندك بيرتك ما يتاخدوش، هيعمل دايريا ولا كونستيبيشن. كونستيبيشن اي دواء ايريتانت لو اتاخد في حته كتير يعمل فيها انفلاميشن. طبعا كلنا عارفين ان الثيوفلين من الادويه اللي بتوجع البطن. طب لما يكون دواء بيوجع البطن وبيزود ال HCL secretion ممكن نفكر جديا نديه للمريض بتاعنا ريكتالي سبوزيتوري. عارفين سبوزيتوري؟ لبوس. وهتلاقي اشهر دوائين بيستخدموا لبوس هما الادويه اللي بتوجع البطن، لان سعيد والثيوفلين. لو انت استخدمت بقى السبوزيتوري للمريض بتاعك فتره طويله ممكن يحصل انفلاميشن في مين؟ في الريكتم، اللي احنا بنسميها بروكتايتس. بذمتك بقى لو قلت لك ايه البريكوشن اللي تعملها في الحته دي هتقول لي ايه؟ نمره واحد لازم الدواء تاخد بعد الاكل، صح؟ نمره اتنين لو سمحت ما تدوش للعيان اللي عنده بيبتيكلز. نمره تلاته لو اديته ريكتالي ما تدوش فتره طويله. ليه؟ هيعمل لك بروكتايتس. لا مفيش مشكله. طب بيعمل ايه على الكارديو باسكولار سيستم؟ ها؟ ممكن يعمل تاكيكارديا، ممكن يعمل ارزمي، ممكن يعمل هايبوتنشن. لو زودت الجرعه بقى، ودي غريبه جدا. انت بتقول الدواء بيعمل تاكيكارديا، بيزود الكاردياك فانكشن. عارفين لو اديته بسرعه يحصل ايه؟ كاردياك ارست. طب ازاي؟ دي قصة بقى مختلفة. هو بريفرالي بيزود الكالسيوم جوه الهارت باي انكريزنج السايكليك ان بي زي ما قلنا. ولكن لو اديته رابيد انترافينوس انجكشن ووصل انتو ايه؟ السي ان اس بسرعة بكونسنتريشن عالية، هيستيميوليت حاجة اسمها الكاردياك انهبيتوري سنتر. ده الفيجن نيوكليس. فتعمل ايه في الهارت؟ كاردياك ارست. ولو سمحت وانتوا بتدوا حقن، حقن الامينوفيلين، مفيش حقن تيوفلين، حقن الامينوفيلين سيادتك تديها سلولي انترافينوس. ليه؟ علشان ما تروحش تستيميوليت الكاردياك انهبيتوري سنتر والعيان يجيله كاردياك ارست. زي بالظبط مين؟ الكالسيوم. وعشان كده بتلاقينا احنا حقن الكالسيوم وحقن الامينوفيلين الامبلوت بتاعتها كبيره قوي. مش هتروح تعالى نجيب لك امبولا كده، لا، بتبقى 10 سم. ليه بيعملوها 10 سم؟ عشان يخففوا تركيز مين؟ الدواء اللي جواها. فحتى لو سيادتك عقابي ومنتال واديتها بسرعه شويه مش هتحصل مشكله انها متخففه. اما لو انا عامله لك 2 سم بتركز تك تك. ولا تتخيلوا قد ايه الكلام ده فيري كومن. انا في الامتياز شفت 3-4 حالات لوحدي بالليل. الجماعه بتوع البرونكيال ازمة في الشتاء يهلوا عليك بقى ايه جايبين معاهم حقنه الامينوفيلين اللي في الدهان. هو عارفين. فانت بقى مستعجل عايز تتفرج على الماتش. او تكون انت غبي ما بتعرفش تدي حقن، وعبال ما طلعت الفين كنت واخد وضع عامل كده. جبت الفين وانت كده. ضهرك هيوجعك تقعد كده، عارف تقعد كده 5 دقايق؟ فتقول لي عشان نخلص بقى. عشان كده دايما بنقول لكم اقعد استريح وريلاكس وانت بتدي الامينوفيلين والكالسيوم. حط ايده على كرسي على ترابيزه، واقعد انت على ترابيزه واديله براحته. ليه؟ هتديني شويه وتكلمني، اديني شويه وتكلمني. اما كده انا بقول اهو. تمام؟ طيب بيعمل في البرين ايه؟ اي سي ان اس مانيفستيشن بتاعك هيعمل انسومني وهيعمل كونفالس. في حته هنشيلها بقى. ساعات بيسالوكوا في الشفوي ازاي تو مينيمايز الكونفالجن اللي بيحصل مع تيوف. مش هقولكوا الميكانيزم. اديله بايريدوكسين. اللي تحت البايريدوكسين ده كله اكتبوه سطرين دول. مكتبين البايريدوكسين اهو بالبريكوشن. السطرين اللي تحتيهم اكتبوه. مش عليكوا التفسير. ولكن تعرفوا البايريدوكسين بيقلل الكونفالجن اللي بيعمله تيوف. زي مين؟ مين ده اللي خدناه قريب نديله بايريدوكسين عشان ما يحصلش نيوروتوكسيست؟ الايزونيازايد الشهير بالاي ان اتش اي انزيم انهبيتور ان نيوروتوكسيس والاتش اتنين بالاتش هايبر سنسيتيفيتي وهيباتيك توكسيس. ده ملحقش بقى يبقى هيستوري احنا لسه واخدينه الاسبوع اللي فات. فاهمه؟ طيب اللي جدع يقول لي ليه دايما لازم نمونيتور البلازما ليفل بتاع الثيوف عشان ليه اللوس بقى ايه كمان ايه كمان ساتوريشن كاينيتيك. اكتبوا تحت هنا كده البلازما ليفل النورمال او ثيرابيوتيك بلازما ليفل. ثيرابيوتيك بلازما ليفل من 10 ل 20 مللي جرام بير لتر. حد يعرف مين الدواء تاني حد الثيرابيوتيك بلازما ليفل بتاعه؟ الديجوكسين. حد فاكره؟ من نص ل 1.5 نانو جرام بير ملي. هما دول مايكرو جرام بير لتر بس نانو جرام بير ملي لتر. يبقى احنا لازم كلنا نعرف البلازما كونسنتريشن بتوع الاثنين دول ملي جرام بير لتر. بالنسبه للثيوفلين وبعدين يا جماعه في الكلام بعدين بقى في الشغلانه الطيبه دي ما هو جاي لك مش عاوز حد يتكلم ومفيش حد يسال بقى اللي عاوز يسال يسال بقى من خلص عشان واضح انه ما حدش منكم بيسال كله بيتكلم. الادفانت الديسادفانت طبعا الكلام ده قلناه ليه له ثيرابيوتيك اندكس ايه مستو رخيص مفيش ارخص من الثيوف افيلبل باي اول روت بس اكتبوا جنبيها اكسبت يلا قولوا ها فيري جود اكسبت باي انهالت available by many routes except inhalant. هستخدمهم في ايه طبعا في علاج البرونكيال ازمة واللي جدع يقول لي في علاج البرونكيال ازمة والكرونيك البرونكيال ازمة هستخدمهم الشورت تيرم ريليفر ولا اللونج تيرم كنترولر؟ الاثنين لو خدت الشورت اكتنج هيبقى شورت تيرم ريليف لو خدت الاس ار هيبقى اللونج تيرم كنترولر. الاس ار فيه ميزة حلو مفيش ايه فلكتويش ولونج ولا شورت لونج اكتيف بيبقوا حلوين ان البنتنس ثيرابي ده في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز بس حلوين في النوكتورنال ازمه النوكتورنال ازمه يعني ايه الازمه الليليه قلت لكم القصه اللي حصلت ايوه فاكرينها كان فاكرين الدكتوره ايريسز في واحد من زمايلكم زمان قوي من 5-6 سنين هو عارف ان النوكتورنال انيوريسيس التبول اللا ارادي فجت لزقت في دماغه ان النوكتورنال يعني تبول وانيوريسيس لا ارادي باسباب خاصه فلزقت في دماغه ان النوكتورنال ايه تبول. فبعد ما خلصنا ها يعني كان في مشكله بس عرفاني النكتور للازمه الازمه اللي بتتداول على نفسها نكتور الازمه مش الازمه بتتداول. طبعا انا قلت جت من فين جت من فين فهي غالبا جت من موضوع النكتور الانيس. طب سؤالي بقى هو ليه الازمه دي بالليتي دي عشان الفرس الباسيتك بيعلى والهيستامين بيعلى والكورتيزون بيقل. ثلاث حاجات هيستامين بيعلى اسيتايل كولين بيعلى وكورتيزون وسيمباثيتك بيه اربع اسباب تفهمها. في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز هيبقى فيه ميزه حلوه واللي جدع يقول لي ايه ايه الميزه الحلوه في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز؟ انهم هيقللوا الدايفراجماتيك فاتيج اللي بيحصل عند العيانين دول كتير. في عيال حد منكم يسمع عن حاجه اسمها الاسفيكسيا النيوناتورم؟ الاسفيكسيا النيوناتورم ساعات بيسموها نيونيتال ابنيا، فاكتبوا جنب نيونيتال ابنيا اسفكسيا ناتورا. السؤال بقى المنطقي، هو الاسفكسيا ناتورا او نيونيتال ابنيا دي سببها ايه؟ ها؟ لازم لو سمحتوا تعرفوا ان السبب الاسفكسيا ناتورا اللي هي معناها ان النيو بورن بيتولد ومش قادر ايه انيشيت الريسبيريشن. ممكن يكون سببها ان الام خدت مورفين، صح؟ والمورفين قام رايح للبيبي وضارب له الريسبيراتوري سنت، ده وارد. ووارد ان يكون سببه حاجه مالهاش دعوه بالمورفين، اوبستراكتد ليبر. عارفين يعني ايه اوبستراكتد ليبر؟ يعني واحده ست قعدت اسبوع تولد عند الدايه ومصره انها تولدها، فالواد بقى طبعا فاكرين حكايه ان البلفس ما يكون كونتراكتد ده ودب طخ ودب طخ، الواد دماغه في البلفس قلناها قبل كده، فممكن يعمل له اسفكشن اناتور. ده بقى تدي له حاجه ايجينس مورفين؟ لا، مش ما خدش مورفين، امال تدي له ايه؟ تدي له ان اس ار اس، يعني ايه؟ نون سبيسيفيك ريسبيراتوري سنت، هيستيموليت البريم بتاعه كله انكلودنج الريسبيراتوري سنت، وده اللي احنا بنديه هو الكافيين وبيدوه انترا فيكس، صح؟ او انترا انترا امبلايكال، فاكرين؟ هيستوري انا زمان كده. يبقى ال ان اس ار اس اللي هو النون سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانتس، دول الكافيين. وان شاء الله لما نيجي ناخد ريسبيراتوري ستيمولانت هقول لك بقى في عندي ادويه سبيسيفيك ريسبيراتوري ستيمولانت. ادي الثيوفلين الكلمتين اللي هيفين اللي عليهم. طيب بعد كده بقى عندنا الانتي انفلاماتوري دراج، اللي واقفين دول واقفين ليه؟ بس يا جماعه بس المجموعة الثانية بقى هي مجموعة الانتي انفلاماتوري دراجز. كلنا عارفين الانتي انفلاماتوري دراجز دي بتبقى اسمها لونج تيرم ايه؟ كنترولرز، وهم سهلين. حد فاكرهم؟ انهيلت ايه؟ او يعني كورتيكوسترويد عموما، وايه؟ والسلو ريليس سيوفلين، واللابا لونج اكتين بيتا 2 اجونيس، واحنا خدنا الاثنين دول ليكوتراين انتاجونيس والكرومولين والاوماليزومان. احنا خدنا منهم الثيوفلين والايه؟ واللابا. يبقى عندنا كلمتين صغيرين عن الكورتيزون، معظمهم انتوا عارفينه. حد فاكر الكورتيزون ده كان بيضرب ايه في الباسوي ده؟ الفوسفوليبيد اللي بيكون اراكيدونيك اسيد بالفوسفو لايبيز اي 2، كان بيديلك اراكيدونيك اسيد وباف. الاراكيدونيك اسيد بيخش انتو ميتابوليك باسوي يا كوكس يا لوكس. الكوكس بيكون بروستاجلاند واللوكس بيكون ليكوتراين. الكورتيزون بيشتغل هنا بينهبت مين؟ فوسفولايبيز اي 2. وبصراحه لو عملت انهبيشن للفوسفولايبيز اي 2 اي ويل انهبت الباث والبروستاجلاندين والليكوتراين. اما بذمتك لو انت واخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج مش كورتيزون هيضرب ده، ولو ضربت الكوكس هيزيد اللوكس ويزيد الليكوتراين. فيبقى الانتي انفلاماتوري ده كونترا انديكيتد، ولكن الكورتيزون كانتي انفلاماتوري انديكيتد. ايه اللي خلى ده كونترا انديكيتد؟ انه بيشتغل في حته ما ينفعش في البرونكيال. ده ينفع ليه؟ نسمع هاير ليفل. الكورتيزون مش بس انتي انفلاماتوري، ده اميونو سابريسيف. كلنا عارفين ان هو اميونو سابريسيف ازاي، قلناها قبل كده في الاندوكراين. وايه الميزه ان يكون الدواء اميونو سبريسيف في الازمه؟ لان في نوع من الازمه اسمها انتيجين انديوس. بس انا عندي سؤال منطقي، يعني لو عملت اميونو سبريسيف وقللت الايه؟ انفلاميشن، هيحصل ايه؟ الانفلاميشن اللي كان بيحصل فين في الميكوزا هيروح. نقدر نقول على الدواء ده برونكو دايليتور؟ لا. لو سمحت لو جابوا لكم في الان سي كيو ان كورتيزون برونكو دايليتور قول له غلط. هو باي بريفنتنج الانفلاميشن هيمنع حدوث البرونكو ايه سباز، ولكن ده مش معناه ان هو برونكو دايليتور. ات از نوت، ات از انتي انفلاميتور. الكورتيزون بيساعد البيتا 2 اجونست في حاجه واللي جدع يعرفها. الكورتيزون بيساعد البيتا 2 اجونست في حاجه. انت بتقول البيتا 2 اجونست بيساعد الكورتيزون في ايه؟ فاكرين البيتا 2 اجونست بيساعد الكورتيزون انهم بيزودوا النيوكليير لوكاليزيشن اوف ستيرويد ريسبتور. اما ايه بقى الميزه اللي بيعملها كورتيزون مع البيتا 2 اجونست؟ بيمنع الداون ريجوليشن. واللي جدع يقول لي لو منعنا الداون ريجوليشن هنمنع ايه؟ التوليرانس. ولو حد سالك في الامتحان وقال لك ليه الانهيلد كورتيكوستيرويد بلس لابا، ها؟ هابي كومباينيشن. ليه هابي كومباينيشن؟ الكورتيزون ساعد اللابا، منع واللابا ساعدت الكورتيزون. وكمان التالتة بقى اللي انتوا كلكم عارفينها، ان الكورتيزون ما بحطه مع اللابا بزود الانتي انفلاماتوري افكت اوف لابا. كان ايه عيب ان اللابا سترونج برونكو دايليتور ويز مينيمال انتي انفلاماتوري افكت؟ هيحسن العيان ويماسك البروجريشن اوف ديزيز، فالمورتاليتي ريت تقل؟ لا، اللي كان مكتوبه تحت الصفحه السته دي. فاللي جدع يقول لي هو الكورتيزون مع اللابا حل؟ حل ثلاث مرات. مرة عشان الداون ريجوليشن، ومرة علشان ايه اللوكاليزيشن، والمرة التالتة عشان بيبروفايد انتي ايه انفلاماتوري افكت قوي. لمين؟ دي اللابا. وده عيب من عيوب اللابا انه ملهوش انتي انفلاماتوري افكت قوي. كفاءنا على الكلام ده؟ طيب اكتبوا على الحتة الاخرانية دي رقم 2، دي مهمة. لو قلبتوا بقى الصفحة هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ايه الانديكيشنز اوف بس يا جماعه بس ايه الانديكيشن اوف كورتيزون؟ حد فاكر الجينا اللي احنا قلناها، الستبس دي اللي احنا قلناها سميناها الجينا، فاكرين؟ عندي هنا سؤال فيه، حد فاكر هو مين كان بياخد كورتيزون؟ هتقول لي هوش كورتيزون؟ هقول لك انهيلد كورتيكوسترويد. هتقول لي كل الستبس بتاعت ايه؟ البرزيستنت المايلد والمودريت والسيفير، من 2 لـ 5 كله لازم ياخد انهيلد كورتيكوسترويد. اللي جدع يقول لي اديشنالي كنا بندي امتى اورال كورتيزون؟ صح؟ في السيفير بيرزيستنت ازمة. طب هل الانهيلد كورتيكوسترويد ده ممكن اديه في الانترميتنت ازمة؟ ليه؟ عشان في الانترميتنت ازمة ما بحتاجش الا ايه؟ برونكو دايليتور از نيدد، والكورتيزون از نوت برونكو دايليتور. ساعات مع عيان ياخد بيتا 2 اجونست وتلاقي حصل له داون ريجوليشن، هتلاقي البيتا 2 اجونست بيجيب نتيجه؟ لا. فيقول لك ممكن تدي الكورتيزون از ريسكيو ميديكيشن. واللي ناصح يقول لي ريسكيو ميديكيشن يعني ايه؟ انقاذ. هتنقذ مين من ايه؟ البيتا 2 اجونست من الداون ريجوليشن. عاوزكم تزودوها دي اهو مكتوبه اهو عندكم، كنترول ميديكيشن في ايه وريسكيو ميديكيشن ان اكيوت اكسسربيشن. اكتبوا جنب كده اكيوت اكسسربيشن دي ديو تو داون ريجوليشن اوف بيتا 2 ريسبتور. اول ما تلاقي البيتا 2 ريسبتور حصل فيها داون ريجوليشن، الريسبونس بتاع الايه البرونكيول تو البيتا 2 اجونست هيقل. واول ما الريسبونس يقل ده دخلنا في مشكله كبيره جدا. فهتلاقي العيان حصل له اكسسيربيشن، الاتاك بتاعته مش عاوز يخف. نعمل ايه بقى في الحاله دي؟ نديله ريسكيو ميديكيشن. لو سالناك وقلنا لك الكورتيزون لغايه دلوقتي استخدم ايه؟ كنترول ميديكيشن وريسكو ميديكيشن. كنترول ميديكيشن في ايه؟ باي انهاليشن في كل البرزيست، واديشنالي اورالي في حالات السيفير برزيست. امال امتى استخدمه ريسكيو ميديكيشن؟ لو عيان خد بيتا تواجنس حصل له داون ريجوليشن، انا عامل له اكسسربيشن اوف برونكال اسيد. اتفقنا؟ طبعا ساعات بنديهم انترافينوس، ما الاتاك تبقى سيفير وبرولونجد ومش عايزه تخف، ودي عمليه خطر جدا بنسميها ستيتس ازماتيكس. واللي ناصح يقول لي الستيتس ازماتيكس معناها ايه؟ ها؟ سيفير برولونجد اتاك اوف برونكيال اسيد. سيفير برولونجد اتاك اوف برونكيال اسيد. فاهمة؟ البريباريشن بتاعت الكورتيزون اكتبوا عليها مهم، لازم تعرفوه. في ادويه منه احنا بنقسمها اكوردنج ذا روت، في ادويه بيتاخدوا باي انهاليشن، في ادويه بيتاخدوا اورال، في ادويه بيتاخدوا انترافينس. ايه اللي مكتوب عندكم باي انهاليشن؟ بيكلو ميسازول، صح؟ فلوتيكا زون، زودوا موميتا زون، موميتا موميتا زون موميتا زون موميتا زون. اعرفوا ده اي بصراحه، واي دواء اخر الزون يبقى ايه؟ كورتيزون. بس يعني احتياط اعرفوا. موميتا زون، بيكلوميسا زون، فلوتيكا زون. في واحد بوحيد بس اعرفوه عشان ام سي كيو مش اخر زون، اللي هو الايه؟ البادي سونويد. البادي سونويد ده مش اخره ايه؟ مش اخره زون. طب امال مين بيتاخدوا اورال؟ البريدنيزون والبريدنيزولون. حد لسه فاكر ايه اللي فرق بين الاثنين؟ ده دراج وده برو دراج. البريدنيزولون ده دراج، اما البريدنيزون برو دراج. البريدنيزون ما ينفعش في الناس اللي عندهم ليفر ديزيز. ليه؟ مش هيحصل له اكتيفيشن انتو الاكتيف فورم بتاعه. لو هتدي الكورتيزون انترافينس عندك حلين، يا اما هتدي دواء اسمه هيدروكورتيزون، يا هتدي دواء اسمه ميثايل، اكتبوه تحت الهيدروكورتيزون، ميثايل بريدنيزولون، ميثايل بريدنيزولون. ينفع تدي بريدنيزون؟ تدي ميثايل بريدنيزون؟ ينفع تدي دواء برو دراج انترافينس؟ ما ينفعش. فالبريدنيزون ما يتاخدش في الليفر ديزيز وما يتاخدش انترافينس. اتفقنا؟ طيب يبقى ايه البريباريشن اللي احنا هنحفظها؟ شويه باي انهاليشن، شويه اورال او 10 اورال و10 انترافينس. حد يقول لي بقى، وده كلام احنا خدناه قبل كده بصراحه، ايه السايد افكتس بتاعت الكورتيزون؟ ازاي فيش لها كورتيزون؟ شوف على الطول دي الرهيبة. طب هسأل في العين بيعمل ايه؟ تعرفت الجلوكوما، صح؟ آه. هيعمل ايه في البول؟ اوستيوبوروزيس. يعمل ايه مثلا في السي ان اس؟ بيديسترب المود. في ناس بيجي لهم هلوسينيشن وسايكوزيس، في ناس بيجي لهم ديبريشن. يعمل ايه في البوتاسيوم ليفل؟ هايبوكاليميا. يعمل ايه في الكالسيوم ليفل؟ وبالمناسبه السعيده دي ليه بيعمل هايبوكاليميا؟ ان معظم الكورتيكوستيرويد لهم الدوستيرون لايك اكشن. يعمل ايه في الكالسيوم ليفل؟ هايبوكالسيميا. وعشان كده كنا بنستخدم الكورتيزون في علاج الهايبركالسيميا ديوتو هايبر فيتامينوزيس دي، انتي فيتامين دي، صح. ليه بيعمل دايابيتس ميليس؟ انت وبيعمل حاجه مهمه جدا في الاسم اللي سبب بيقلل السنستيفيتي اوف ريسبتور بالذات الكورتيزون والاورال كونتراسبت بتكتبوا عليه كده في الدايابيتس انه انتي انسولين وبيقلل السنستيفيتي اوف ستيرويد ريسبتور. طبعا كلنا عارفين ما بيزيد الكورتيزون ويعمل صوديوم ووتر ريتينشن نتيجه الالدوستيرون لايك اكشن بتاعته ممكن يرفع الضغط. بس في نقطه هنا بيسالوك فيها في الامتحان كتير قوي، هما كل الادويه كل الكورتيزونات بترفع الضغط؟ لا. ليه؟ في بعض الكورتيزونات ما بترفعش الضغط اللي ملهاش مينرالوكورتيكويد اكتيف. فالهايبرتنشن بيحصل فقط مع الادويه اللي ليها مينرالوكورتيكويد اكتيفيتي فقط. اتفقنا؟ لو سالتك بقى وقلت لك طب هو كل العيانين اللي هياخدوا كورتيزون باي انهاليشن هيجيلهم كل الرينج اوف سايد افكتس دي؟ لا. امال ايه اللي هيحصل؟ هي كل السايد افكتس دي مش هتحصل، هيحصل لهم حاجتين بس. ايه هما؟ ها؟ هورسنس اوف فويس اللي هي الديسفونيا والاورو فارنجيال كانديديز. حد يقدر يقول لي ليه العيان اللي بياخد كورتيزون باي انهاليشن ممكن يجيله اورو فارنجيال كانديديز؟ ان شويه من الكورتيزون ممكن يحصل لهم بريسيبيتيشن على الميوكس ممبرين بتاع الاورال كافيتي وهم اميونو سبريسيف، فيبتدي المريض يجيله فليرنج اب للفانجس ويجيله فانجل انفكشن. بس انا عندي سؤال، ازاي تمنع الحكايه دي؟ انا قلنا في الكلام نمنع الحاجات دي، نخلي العيان يغسل بقه بعد الانهاليشن ويتغرغر جارجلينج اند ايه ووشنج ذا ماوث افتر الايه افتر الايه البخاخ. وحاجه قلت لكم عليها بنركبها للعيان اسمها سبيسر ديفايس. فاكرين السبيسر ديفايس؟ لا انا قلت لكم ان البتاع عامل كده اهو، دي الانهيلر ماشي، بنحط في الانهيلر ده ايه العلبه اللي فيها الدواء، ودي علبه زي علب بتوع السبراي العاديه دي بس بنحطها في المشقلب. عارفين ليه؟ عشان لما يجي نضغط عليها من فوق تضغط على ايه على النوزل دي تقوم مطلعه ايه مطلعه الايروسول ماشي الدواء يعني. فاحنا بنقول للمريض ايه؟ بنقول له حط الانهيلر ده في بقك وانت بتضغط خد نفس. ليه؟ هتاخد نفس هيجنريت سكشن فاللي طالع ده يخش. طبعا لو قلت الكلام ده لطفل صغير اول ما يحطها في بقه ينفخ فيه يا ابني ما تنفخش اشفط، فيقوم متكه وشافط باظت الدنيا ليه؟ ما هو التكه طلع ونزل على ايه؟ على الميوكوزا بتاعت الايه؟ الاورال كافيتي، وبعدين قام واخد نفسه ما خدش الدواء. نعمل ايه؟ نركب له حاجه اسمها سبيسر ديفايس، حاجه زي البزازه. انتوا عارفين فكره البزازه؟ بتاعت العيال الصغيرين. ليه ما بيخلوش العيال الصغيرين يشربوا اللبن في الكوبايه؟ مش هيعرف. ليه مش هيعرف؟ ده انتوا لقطه. ما حدش فاكر الحكايه دي؟ هو الفرق بيننا وبين العيال الصغيرين في ايه؟ انت وانت بتشرب تقدر تكتم نفسك. تقدر تكتم نفسك وانت تشرب، مش مشاكل. قال هو ما يعرفش يعمل الحركه دي. هو ممكن ياخد نفس وهو بيشرب. فاحنا عملنا له حركه ظريفه قوي. حطينا البزازه دي. ها؟ وهو بياخد اللبن عادي ما فيش مشكله. اول ما يجي ياخد نفسه هيفتح بوقه وتنزل في الحركه. تقعد البزازه. فهمت الفكره؟ هي اللي احنا عملناها، نركب بقى السبيسر ديفايس ده ويتكى وبعد كده ياخد ايه نفسه براحته. اكتبوا عليها مهمه الحته دي. ايمن كده احنا واقفين عند الليتو براين ايه انتاني.